كيف ننشط لطلب العلم؟ انتوا طبعا السلسله اللي احنا بداناها ان شاء الله ماشيين معاها واحده. من هذه الامور التي تنشط على طلب العلم ان تدرك فضل العلم وشرفه. لماذا تتحفز الى اي عمل من الاعمال؟ ايه اللي بيخليك تنشط لقيام الليل؟ لماذا تصوم نوافل؟ لماذا تصلي نوافل؟ لماذا تتصدق؟ لماذا تسعى على المسكين والأرملة؟ لماذا تميط الأذى عن الطريق؟ لماذا تحسن الجار؟ السبب معرفة ثواب هذه الأعمال. كذلك من الأمور التي تنشط طالب العلم لطلب العلم هو أن يعرف ثواب العلم وفضله. ودي تحتاج مننا أن نكثر من الاطلاع على هذه الفضائل حتى ننشط وندفع عن نفسنا الخمول والملل. فمن هذه الأمور التي فيها تشريف العلم من الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قرن شهادته بشهادة العلماء. قال على إيه؟ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. على ماذا؟ على توحيد الله تبارك وتعالى. توحيد الله أعظم شيء عند الله عز وجل. فإذا استشهد العلماء على أعظم مشهود وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وهو الله تبارك وتعالى. لماذا لم يعني تكون هناك شهادة للحكام أو الوزراء أو أي فئة من فئات المجتمع؟ ولكن أفضل فئات المجتمع عند الله، أفضل فئات البشر عند الله هم من؟ هم العلماء. ده يعطيك دافع أنك تسعى إلى تفوز وأن تنضم إلى هذا الصف العظيم المبارك. من هذه الأمور التي تدفعك إلى النشاط وطلب العلم معرفة فضل العلم وشرفه أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالازدياد من العلم ولا يأمره بالازدياد من أي شيء آخر. قال: وقل رب زدني علما. لم يأمره أن يزداد من الدنيا ولا من المال ولا من الجاه ولا من السلطان ولا من النساء، لا يحل لك النساء من بعد. لم يأمره بالزيادة من هذه الأشياء، ولكن أمره بالزيادة من العلم. وقل رب زدني علما. لأن الإنسان كلما ازداد علما ازداد رفعة، ازداد خشية، ازداد قربة إلى الله تبارك وتعالى. فالعلم الطريق إلى معرفة الله أكثر وأكثر. من هذه الأمور أن الله تبارك وتعالى أمر عامة الناس بالرجوع إلى أهل العلم عند الاختلاف. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي يحدث من خلاف، من نزاع، من شجار، الذي يحكم في هذه الأمور من؟ أهل العلم. أهل العلم هم الذين يحكمون خلاف بين الناس. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا طاعة العلماء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر فسرت بأنهم العلماء، وفسرت بأنهم الحكام، وفسرها عامة المفسرين بأنه يقصد بها الاثنين معا. فالحاكم معروف طاعته، معروف طاعة الحاكم أنه يقيم شرع الله تبارك وتعالى. فلماذا العالم؟ لماذا العالم يطاع مع الحاكم؟ لأن هذا العالم هو الذي يوقع عن الله تبارك وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمه الله سمى الكتاب بتاعه إيه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. يسأل يستفتونك في كذا، يستفتونك. فالذي يفتي الناس في هذه المسائل الكبرى الله تبارك وتعالى يفتي. قل الله يفتيكم في الكلالة، يفتيكم في كذا. فالذي يقوم هذا المقام من الناس بالفتوى لابد أن يكون عند الله تبارك وتعالى مطاع، ولابد أن يسمع له ويطاع في هذه منزلة. وشرف شرف الله تبارك وتعالى وكرم به العلماء. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى أحل صيد الكلب المعلم. كلكم عارفين هذا الكلام. ولم يحل صيد الكلب الغير معلم. يسألونك ماذا أحل لكم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما فأنت لو ضربت سهمك وسميت عليه ومعك كلب متعلم، كلب معلم، ونزل الصيد وفيه مثلا قصة روح وذهب الكلب وجابهولك، يؤكل منه أم لا؟ طب الكلب الضال لو لقيت معصية تأكل منه أم لا؟ لا. فانظر إلى شرف العلم كيف أنه رفع من قرض الكلاب. فهذا أمر فيه شرف العلم للإنسان. فإذا كان الكلب ميز أنه يختلف عن الكلب الضال، فكيف بالإنسان المكرم المعظم عند الله تبارك وتعالى؟ ومن ذلك أن الشرف في الإسلام يكون بالعلم والازدياد بالعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الإسلام خيار في الجاهلية إذا فقهوا. يعني خيار الناس إذا كان عندهم فقه في دين الله تبارك وتعالى. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث: فيه إشارة إلى أن الشرف في الإسلام لا يتم إلا بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. ومن هذا معرفة ثواب العلم بعد موت العالم ممن تجري عليهم أعمالهم التي علموها للناس. يعني العلم الذي ينشره العالم، كأن ترك منهجا تعليميا زي الشيخ محمد بن عبد الوهاب كده أبو الشيخ الإسلامي التميمي، زي ما نتعلم منهم حتى بعد مرور مئات السنين. هؤلاء لهم نصيب، لهم نصيب في هذا الأجور. يعني أنتم الآن تجلسون لدراسة كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، له نصيب أم لا؟ يا رجل في الـ، مع إن إحنا أجدادنا ممكن الجد اللي هو قبلنا كده بشارع كده من ورا راح ومحدش عارف يعرف عنه حاجة. إنما العلم بيبقي الإنسان، بيبقيه على الدنيا يذكر ويحمد. بل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرن وما زالوا يغنمون من الثواب الذي تركوه، هذا الميراث العظيم الذي تركوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله: إن كل ما نسب إلى أن في شرف العلم أن كل من نسب إليه فرح بذلك. أنا قيل الإنسان أنك عالم وهو ليس بعالم يفرح به وإن كان جاهلا. وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. يعني الجاهل لو قلت له أنت ما تعرفش حاجة يزعل. ها؟ والواحد يفرح، يفرح لو هو أصلا مش عارف، ولا قلت له أنت إيه؟ أنت عارف. دل على أن هذا الأمر منصب عظيم كل الناس بتحبه وكل الناس بتسعى له. فهذه بعض يعني أمور لذكر إخواننا في هذا الوقت القليل لكي ننشط طلب العلم ونتشجع به، ونعلم ان هذا من اشرف ما انفقت فيه الاوقات. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا. ولكم هذا، واستغفر الله لي ولكم.